أنا معلق على قلبي عدم الإزعاج، حبيبي نايم بقلبي وقلبي ما يريد إزعاج. أنا معلق على قلبي عدم الإزعاج، عدم الإزعاج، حبيبي نايم بقلبي وقلبي ما يريد إزعاج. أنا معلق على قلبي عدم الإزعاج، عدم الإزعاج، حبيبي نايم بقلبي وقلبي ما يريد إزعاج. بدون إحراج يمشكس، لا تتغزل ولا تعكس، يا ويلك لو صحى حبي وشافك جنبي تعكس. بدون إحراج يمشكس، لا تتغزل ولا تعكس، يا ويلك لو صحى حبي وشافك جنبي تعكس. حبيب الروح روح الروح أنا روحي في داعنا، يا لبى قلبه روحه ويا لبى عمره وسنينه. حبيب الروح روح الروح أنا روحي في داعنا، يا لبى قلبه روحه يا لبى عمره وسنينه. أنا مالي لحد غيره أحبه وما أبي غيره، إذا يا مرة أقول لا تم وأقول لا وش بعد غيره. أنا مالي لحد غيره أحبه وما أبي غيره، إذا يا مرة أقول لا تم وأقول لا وش بعد غيره. أنا معلق على قلبي عدم إزعاج، حبيبي نايم بقلبي وقلبي ما يريد إزعاج. أنا ما في الدنيا وما فيها سوى قلبه، وعمر العمر في عيوني ولا يسوى بلا حب. أنا ما في الدنيا وما فيها سوى قلبه، وعمر العمر في عيوني ولا يسوى بلا حب. أنا من كثر ما أحبه غمرني بعض ومرني بعطفه وحبه، وقلبه في الهوى قلبي وقلبي في الهوى.